وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قول الله تبارك وتعالى لم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء يكاد سنا برفه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مجموعة من الآيات في ثنايا هذه السورة كلها في بيان آيات الله تبارك وتعالى الكونية الخلقية وبيان الله سبحانه وتعالى لهذه الآيات تدليل على عظمته سبحانه وتعالى وقدرته على الخلق وأنه الرب الإله الذي يملك كل شيء وتصرف في كل شيء وأن هذه دلائل قدرته وكذلك دلائل رحمته سبحانه وتعالى بعباده. فمن هذه دلائل القدرة والرحمة قال جل وعلا لم ترى أن الله يزجي سحابا إسجاؤه يعني دفعه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركامة وهذه السحب الركامية التي يكون طبقات بعضها فوق بعض اللي هي السحب الممطرة فترى الودق حبات المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء آية منه سبحانه وتعالى وعقوبة لبعض الناس ويصرفه عما يشاء يكاد رحمة منه سبحانه وتعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار تقليبه تنويعه هذا بارد هذا حار هذا طويل هذا قصير وكذلك هذا بعد هذا مع الاختلاف ما بين الليل والنهار كله في حكم عظيمة لنفع خلقه سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم قال جل وعلا والله خلق كل دابة مما الخلق التقدير والتكوين والدابة كل ما يدب على الأرض من النحلة من النملة الصغيرة التي تدب وتسير عليها إلى المخلوقات العظمى كل دابة كل مخلوق له حياة ويسير في هذه الأرض أو في يعني في باطن البحر والله خلق كل دابة مما قالوا من ماء النطف يعني أنها ماء النطف وماء ماء الخلق فهذه الدواب كلها مخلوقة من هذا أو من ماء هذا الماء المعروف ماء الحياة الذي هو عنصر أساسي في كل هذه الموجودات لا حياة بغير ماء كما قال تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فكل شيء حي أساسه الماء وأصله الماء ومنه يخلق وعليه يعيش فهذا العنصر الذي جعله الله تبارك وتعالى عنصر للحياة والله خلق كل دابة مما وهذا دليل القدرة والعظمة سبحانه وتعالى انظر كيف الماء هذا وهو عنصر يعني على هذا النحو من هذا العنصر خلق الله تبارك وتعالى كل هذه الدواب التي تعيش في البر أو في البحر أو في الجو كلها أساسها منها قال جل وعلا فمنهم من يمشي على بطنه من هذه الدواب التي خلقها وأصلها الماء من يمشي على بطنه كأنواع الزواحف زواحف من الحياة والثعابين وغيرها التي تسير على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان الذي يمشي على رجلين والطيور ونحوها فإنها رجلان تمشي بها، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام والحيوانات المفترسة وسائرها. يخلق الله ما شاء، هذا التنويع، التنويع في الخلق، وهذا التوزيع دليل العظمة والقدرة والعلم والإحاطة سبحانه وتعالى. فإن تنويع الخلق على هذا النحو وتصريفه على هذا النحو، والمشي ذكر الله تبارك وتعالى المشي بالنسبة لأن المشي بالنسبة للمخلوق الانتقال جزء من حياته، ولا تتم حياة المخلوق إلا بهذا التنقل بين منافعه المختلفة. فجعل الله كذا بعض هذه الزواحف تسير على بطنها وتتحرك، وهذه تسير على رجلين، وهذه تسير على أربع. يخلق الله ما يشاء من الخلق مما له أكثر من أربع، كأشياء لها أكثر من أربع يعني تسير بها. إن الله على كل شيء قدير، من الخلق سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فيخلق ما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. فهذه من دلائل قدرته، يرينا الله تبارك وتعالى دلائل عظمته وقدرته لهذا الخلق المشاهد. ثم قال جل وعلا: لقد أنزلنا آيات مبينات فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أنزلنا، تأكيد من الله تبارك وتعالى أنه أنزل هذا القرآن آيات من عنده، لأنها دالة واضحة أنها من عند الله، الإعجاز الذي فيها مبينات للحق، لا تترك في الحق لبسك. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الآيات بينت، تبين طريق الصراط والمنهج، وتبين الإله الواحد سبحانه وتعالى وما يعبد من دونه، تفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين طريق الله وطريق الشيطان، بين الخير والشر. فهي مبينة واضحة، والله نزل كتابه سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. قال: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لقد أنزلنا آيات مبينات، وهذا المعنى تأكيد الله تبارك وتعالى الدائم في القرآن أنه هو المنزل للقرآن، وذلك للاهتمام بالأمر والاتعاظ به. فإن في بدء هذه السورة، السورة بدأت بداية أن الله الذي أنزلها، قال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وفي ثنايا السورة تأتي هنا: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كل هذا لتذكير العباد أن هذا إنزال، أن هذا القرآن قرآنه، وليكون فيه معنى التحذير والوعيد، وكذلك معنى يعني البشرى، أن هذه البشرى من الله، وهذا النذارة من الله، وهذا الحكم حكم الله، فيهتم العبد بهذا. وويل لمن أعرض عن كلام الله تبارك وتعالى. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من يشاء، لمن شاء الله تبارك وتعالى هدايته هداه إلى صراط مستقيم، صراط الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى صنيع بعض طوائف المنافقين. قال جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا صنيع المنافقين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقولون بلسانهم آمنا بالله وبالرسول، ويقولون هذا قول فقط باللسان، ولكن القلب خالي من هذا كما هو الشأن. ومقالتهم هذه إنما ليحفظوا أنفسهم من يعني أن ينزل حكم الله تبارك وتعالى بهم، حكمه في الكافرين، فيقول أنا مسلم حتى يدخل في المسلمين، وبالتالي تنتفي عنه يعني عندهم يعني شبهة الكفر، فيعيش في أوساط المسلمين آمنا بها. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أطعنا أمر الله وأمر رسول. قال جل وعلا: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم يتولى، تولي الإعراب، فريق منهم، جماعة منهم، بعد ذلك يعني بعد أن أكدوا بالمؤكدات وبالقول أنهم آمنوا بالله وما أنزل يعني منه سبحانه وتعالى على رسوله، وأنهم مطيعون لأمره، ولكنهم يخالفون في العمل. قال جل وعلا: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي من بعد قولهم وشهادتهم. قال جل وعلا: وما أولئك بالمؤمنين. ليس المؤمن الذي يتولى عن حكم الله وحكم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: وما أولئك بالمؤمنين. فالإعراض عن أمر الله وأمر رسوله إنما هو كفر، كل من أعرض وتولى وترك أمر الله ورسوله كفر، حتى وإن قال بلسانه بأنه من أهل الإيمان. قال جل وعلا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، حكم الله وحكم رسوله، دعوا إلى الله، دعوا إلى كتابه، ودعوا إلى الرسول في حياته ليحكم النبي فيهم، وقد كان النبي قائم بشؤون كذلك الحكم والقضاء بين الناس. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا هنا التي يسمونها إذا الفجائي، يعني بدون تردد وبدون تفكير، بمجرد ما يدعون إلى حكم الله وحكم رسوله على طول مباشرة يعرض عن الأمر حتى بدون أي تردد. إذا فريق منهم معرضون، يعني قد أعطوا عرضهم لحكم الله، يعني ابتعدوا عن الإذعان لحكم الله وحكم رسوله. قال جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني إن كانت الخصومة التي بينهم وبين غيرهم والحق له فيها، يعلم أن الحق له، فعلى طول يذهب إلى النبي ليحكم له، لأنه يعلم أن النبي يحكم بالحق وأنه سيعطيه يعني حقه. كان له خصومة في مال، في أرض، في غيرها، ويعلم أن الحق له وأن الأمر معه، فعلى طول يأتي إلى حكم الله وحكم رسوله. لكن في الحال التي يكون فيها يعني مبطل نحو ذلك، يذهب إلى غيره، لأنه عند الغير يستطيع أن يصل إلى مراده بالزور والبختان أو بالرشاوة أو بغيره. قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق، يعني في الخصومة التي بينهم، يأتوا إليه مذعنين. يأتوا إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم مذعنين، يعني الإذعان هو الاستجابة والاستكانة والتسليم للأمر، يعني مسلم للأمر لأنه عالم أنه سيحكم له يعني في القضية بالحق. قال جل وعلا: في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أفي قلوبهم مرض، هذا يعني سؤال يراد به التوبيخ والتقريع لهؤلاء وليس الاستفهام. في قلوبهم مرض اللي هو مرض الشبهة ومرض يعني الظن السيء بالله تبارك وتعالى وبرسوله ومرض الشك. أفي قلوبهم مرض، وذكر القلوب لأنها مكان الفكر ومكان القرار، فالقلب هو سيد يعني الجسد، سيد الجوارح. ففي قلوبهم مرض أم ارتابوا، ارتابوا شك، يعني يشكون في أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله. أم يخافون أن يحيف الله عليهم رسوله، أم يخافون أن يحيف، الحيف الظلم، الحيف الظلم والميل، هل يخافون من يعني عندما يتحاكموا إلى حكم الله أن يحيف الله عليهم رسوله فيحكم عليهم بالظلم بل أولئك هم الظالمون. بل الظالم هو الذي يعرض عن حكم الله وحكم رسوله، هذا هو الظالم على الحقيقة، وليس الله سبحانه وتعالى أو رسوله يعني يحكم بالظلم، بل يحكم الله ورسوله بالعدل، بل أولئك هم الظالمون. ثم بين سبحانه وتعالى حال أهل الإيمان حقا، قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول الله، إنما بالحصر، يعني هذا هو مقالة أهل الإيمان عندما يدعون إلى حكم الله وحكم رسوله، يعني لا يقولون إلا هذا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في أي قضية وأي خلاف وأي شجار أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني لا مقالة لهم إلا هذا. إذا قيل لهم تعالوا إلى حكم الله وإلى قضاء الله، قضاء رسوله حكم إليه، فيقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا كلام ربنا وأطعنا، لا تذهبون يمينا ويسرا. أن يقولوا سمعنا وأطعنا، قال جل وعلا: وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين استجابوا لحكم الله تبارك وتعالى، حكم رسوله، استجابوا له في كل خصومة وفي كل شجار وفي كل أمر يقع بينهم، كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فلا إيمان على الحقيقة إلا بالتسليم لحكم الله وحكم رسوله في كل خصومة وفي كل شجار، وأن يرضى يعني المتحاكم بحكم الله وحكم رسوله. فهذه ما قالت أهل الإيمان إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، قال جل وعلا وأولئك هم المفلحون. أولئك الإشارة والإشارة بأولئك البعيد وهي تعظيم لهم، هم المفلحون وصف الجملة الإسمية هم المفلحون، والجملة الإسمية هذه يقولون متمكنة في الخبرية، لما تخبر بخبر يكون هذا خبر ممكن غير الجملة الفعلية، فإن الفعل يتغير أما الجملة الإسمية ثابتة. هم المفلحون يعني هذا الفلاح في هؤلاء، والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، ولا مطلوب أكبر وأعظم من النجاة من النار ودخول الجنة. الجنة هي الفوز العظيم، فهؤلاء هم المفلحون الذين يفوزون بمطلوبهم الأكبر والذي جعله الله فوز للإنسان في كمال الإنسان. لا فوز أعظم من هذا بالنسبة إلى بني آدم، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهؤلاء هم المفلحون الذين فازوا بمطلوبهم الأكبر. ثم قال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. هذا حكم الله تبارك وتعالى في أهل الفوز من هم؟ قال من يطع الله ورسوله كهؤلاء، فهؤلاء يطاعوا الله ورسوله واستجابوا لأمر الله وأمر رسوله، ويخشى الله ويتق. الخشية الخوف مع التعظيم، الخوف مع التعظيم خشية لله، ويخشى الله يعني يخافه ويعظمه سبحانه وتعالى، ويتق يتق يعني يجعل وقاية بينه وبين عقوبته. التقوى إنما هي يعني المخاف، سقيت هذا الشيء معنى جعلت يعني حماية بيني وبينه، كما تقول سقيت النار يعني بالابتعاد عنها، واتقيت المطر بمعطفه أو بمظلته يعني عملت لحماية عنها، واتقيت الشوك في الأرض سقيته يعني إني أحاذره وين في شوك، كما وصف يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجل سأله عن التقوى فقال له هل سرت في أرض فيها شوك كثير؟ قال له عمرك ما مشيت في أرض فيها شوك كثير؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ إيش صنعت لما مشيت في الأرض هذه؟ فقال يعني نظرت وحاذرت وجمعت ثيابي. قال له هذه التقوى، هذه التقوى إن في خطر أمامك يقوم تتخذ وقاية من هذا الخطر، فهي التقوى. فتقوى الله تبارك وتعالى أنت تعمل لنفسك حماية من غضبك من عذابك، والله تبارك وتعالى أهل لأن يتقى لأنه يؤاخذ بالذنب وهو القائم على كل نفس بما كسبت، ويخفي على الإنسان أعماله ويؤاخذه بالذنب ويعاقب به، فإذا اتقيه يعني خاف الله تبارك وتعالى احذر من عقوبك. فهؤلاء هم الذين يعني يتصفون بهذه الصفات، فالله هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون، هؤلاء هم الذين يفوزون حقيقة. مفهوم هذا أن من لم يطع الله ورسوله ولم يخشى الله عز وجل ولم يتق الله هذا ليس بالفائز. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وطبعا هذه الأفعال كلها إنما هي مجزومة لأنها في جواب الشرط، جملة شرطية، والجملة الشرطية دائما جواب الشرط يتوقف على فعل الشرط، يعني لا يحصل فعل جواب الشرط إلا بتحقق جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط، كما يقال إن تذاكر تنجح، يعني لا نجاح إلا بعد المذاكرة. فهذه الله وضع هذه في صيغة الجملة الشرطية، من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق هذه أفعال شرط كلها، أفعال شرطية، من الشرطية هنا؟ فأولئك هم الفائزون، هذه النتيجة، هذا جواب الشرط. ثم قال جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا، هذه صفة أخرى من صفات المنافقين أنهم أهل جبن وعدم خروج الختان، ولا يعرضون نفسهم له للقتل، لأن الخروج للقتال يتعرض لنفس القتل ولتأيم المرأة ولتأثم الأولاد، وهم أصلا يعني قالوا إنهم مسلمين لينجوا من القتل، فلا يريدون أن يعني يتعرضوا للقتل، فلذلك يجبنون فلا يخرجوا. قال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا حلفوا بالله جهد أيمانهم، يعني آخر بذلوا آخر ما عندهم من جهد في الأيمان، يعني أقسموا يمينا بعد يمين، وصل حدهم في الإقسام مبالغين فيه، لئن أمرتهم لا يخرجون، يعني لئن أمرتهم أن يخرجوا إلى القتال لا يخرجون، يعني والله لا يخرجون. قال جل وعلا: قل لا تقسموا طاعة معروف إن الله خبير بما تعملون، قل لا تقسموا لعلكم تفلحون، لا تحلفوا، طاعة معروف، يعني طاعة النبي طاعة معروفة، إذا خلف وخرج تخرج، ما يحتاج أن نقول والله يا رسول الله سنخرج في الغزو وإذا كذا وإذا ندبتنا إليه خرجنا ولا بد وسنعمل وسنعمل، لا تحتاج، ما يحتاج هذا، يعني القسم سيقول لهم طاعة معروفة، فطاعة النبي طاعة معروفة، يعني طاعة الرسول طاعة معروفة، الأمر سهل، إذا بيد أدعن لأمر بيد، إذا يعني جاءك الأمر فاطع، والطاعة تغنيك عن أنك يعني تنفيذ الطاعة يغنيك عن يعني كثرة الحلف والقسم. قيل أيضا طاعة معروفة، يعني طاعتكم طاعة معروفة، يعني قد عرفت طاعتكم، فإنكم تقسمون وتقسمون ثم وقت الجد تهربون، فهذه الكلمة أنكم مطيعون وأنكم ستخرجون أمر معروف، أنكم في كل مرة تقولون هذا ثم تتخلفون وتخرجون، فإما القول الأول في الآية أو التفسير الأول الذي فسر به السلف طاعة معروفة، طاعة أي هنا المنكر هنا من سبل الرسول، يعني طاعة الرسول طاعة معروفة، أو طاعة معروفة يعني طاعتكم طاعة معروفة، وأنكم لا تطيعون وإنما تحلفون ثم لا يعني تنفذون ولا يعني تفون، إن الله خبير بما تعملون، هذا تهديد وعيد لهم، إن الله خبير، والخبر أدق العلم، ما قال عليم بما تفعلون بما تعملون، قال خبير بما تعملون، يعني أن أموركم الخفية يعلمها الله تبارك وتعالى ولا يخفى عليه شيء، فكل ما يعني تكتمونه من النيات وهذا أمر خفي فالله عليم به سبحانه وتعالى، إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل لهم يعني يا محمد صلوات الله وسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله طاعة مطلقة، أطيعوا الرسول طاعة مطلقة فيما أمركم به صلى الله عليه وسلم، ما في تقييد، ما في قيد، لا ينبغي أن يكون قيد على طاعة الله ولا طاعة رسوله، فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حمل، فإن تولوا يعني إن تتولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله، هذا الكلام للمخاطبين، إن تولوا هنا للمخاطبين، يعني إن تتولوا عن هذا فإنما عليه ما حمل، عليه على الرسول ما حمل، ما حمله الله إياه، والذي حمله الله إياه البلاء بس، وعليكم ما حملتم، يعني أنتم أمام أمر الإله عليكم الذي تحملوه، وأنتم قد حملتم طاعة الله وطاعة الرسول، فالرسول قال الله الذي قال بأبي، يعني ما الذي يعني حمله الله للرسول، قال وما على الرسول إلا البلاغ، عليه أن يبلغكم وليس عليه أن يحملكم حمل على الطاعة، وإنما عليه أن يبلغكم بأمر الله وأمر الرسول، فقد فعل، فقد فعل، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا يعني إن تتولوا عن أمر الله وأمر رسوله فإنما عليه على الرسول ما حمل، وعليكم ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا الذي حمله الله تبارك وتعالى، لأنه قال ليس على الرسول إلا البلاغ، ثم قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا بشرى من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وليس كما يظن كان يظن المنافقون. طبعا هذه الآيات نزلت بعد السنة الخامسة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان ما زال حال المسلمين في حال ضعف، وأعداؤهم أكثر من أنصاره. أنصار الإسلام ما زالوا في هذا الوقت إلى هذا الوقت قلة، لم تفتح مكة بعد ولم يدخل العرب في الإسلام، ومكة ما زالت يعني الكفار في مكة ما زالوا محاربين، وقبائل العرب محاربة، ومن وراء قبائل العرب الفرس والروم والعالم كله محارب، وكانوا يظنون بأن المسلمين أمرهم ما يعني لن يمر، وأنهم يمكن أن يستأصلوا وأن ينتهوا في وقت من الأوقات. لذلك كان المنافقين كما يقال كثير منهم يعني يمسك العصا من الوسط، ينتظر يتربص الدوائر في المسلمين، وإنه إذا يعني مال عليهم الكفار وذهبوا بهم يكون هم مع الكفار، وإذا كانوا مع المسلمين فهم يسيرون مع المسلمين بالتقية وبإظهار أنهم يعني من أهل الإيمان وليسوا كذلك. فهنا الله تبارك وتعالى يعني يبشر المؤمنين بما وعدهم الله تبارك وتعالى به، وأنه سيكون لهم التمكين في هذه الأرض. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم، أنتم المخاطبين وليس الأجيال والقرون التي تأتي، بل منكم أيها المخاطبون وعد الله. والله الذي يعد سبحانه وتعالى، والوعد هو الإخبار بما يسر، وهذا أكبر سرور هنا بهذا الذي يعدهم الله به بالتمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم أيها المخاطبون وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يجعلهم خلفاء في هذه الأرض متمكنون فيها، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من أهل الإيمان. فهذا موسى عليه السلام كيف أن الله تبارك وتعالى استخلف قومه بعد ذلك بعد أن أهلك الظالمين، وكذلك قبل موسى فإنه كل نبي الله تبارك وتعالى استخلف الذين آمنوا ملوح بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى من كان على ظهرها من الكفار والمشركين، وكذلك استخلف بعد ذلك من بقي من الأمم يعني أهل الإيمان هو الذين استخلفهم، والكفار يستأصلهم الله تبارك وتعالى، استأصل ثمود، استأصل عاد، استأصل يعني قوم فرعون، استأصل الكفار، ومكن الله تبارك وتعالى دائما أهل الإيمان. ولقد كتبنا في الزبور بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالله قال: لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يمكنن لهم يجعل لهم هذا الدين تمكين، والتمكين تقويته وتثبيته، يعني سيثبت لهم هذا الدين فيبقوا ثابتين قائمين فيه، أهله مؤسساته مساجده دي قائمة، فهم يثبتون في الأرض، مش هم الضعفاء المطيرين في كل الأرض كما هو حال يعني أهل الضعف، بل يكونوا ممكنين قائمين في الأرض بوجودهم وجيوشهم وقوتهم ومساجدهم، فهم القائمون في الأرض وعدوهم زائم عنها. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فالأذان يصح في كل مكان، جيوشهم أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، كلمة الله العليا، كلمة الذين كفروا السفلى، هذا تمكين الدين. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذا الدين الذي ارتضاه الله لهم، فالله هو الذي ارتضاه والتشريع منه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فهذا الذي رضي الله لعباده الصالحين هؤلاء. وليبدلنهم من بعد خوفهم، سيتبدل خوفهم بالأمن، وذلك أن النبي بدأ دعوته في مكة وهو يعني متابع ومطير من كل مكان، وأعداؤه حوله من كل مكان، ومن أعدائه من أقرب الناس إليه كعمه أبو لهب وغيره، وبقي المسلمون في مكة مطيرون ومشردون في الأرض، منهم من ذهب إلى الحبشة، ومنهم من ساح في الأرض هنا هنا، ومنهم من استخف بدينه، فكانوا في حال أبدا كحال الخائف الذي يعني يلاحقه الموت من كل مكان. وارتحل النبي إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وكان المسلمون يقومون في السلاح وينامون في السلاح، حتى كان يقول رسول الله: متى نأمن؟ يعني متى يعني نأمن؟ ما كل خائف ينام وسلاحه في جواره وينتظر ان هؤلاء يغزوهم من هنا وهؤلاء يغزوهم من هنا, فعايشين بالخوف من اعدائهم الذين يحيطون به. اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انه سياتي وقت يكون الجمع العظيم موجود جالس وليس معهم حديد, ما في حد معه حديدة سكين في جواره من الامن الذي يعني يضرب باطلابه في كل مكان. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا, قال جل وعلا يعبدونني لا يشركون بي شيئا, يعني هؤلاء الذين سيصنع الله تبارك وتعالى بهم هذا الصنيع يعبدونني لا يشركون بي شيئا, وهذا ما خلق له, يعني ما خلق الله تبارك وتعالى له العالمين, وهذا اشرف عمل يعني عمله, هذا هو عمل عباد الله تبارك وتعالى الصالحين الذين يستحقون الكرامة منه سبحانه وتعالى. فكرامة الله وإنعامه عليهم في هذه الدنيا لأنهم يقومون في أمر الله تبارك وتعالى, الأمر الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق, يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم قال جل وعلا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون, كفر بهذه النعمة العظيمة, نعمة أن الله هو الذي يعني سيمكن أهل الإسلام وارتضى لهم هذا الدين ويعطيهم هذا مما يأتي الأجيال التي تأتي بعد ذلك. من كفر بهذه النعمة فأولئك هم الفاسقون, يعني العاصون الخارجون عن يعني عن دين الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون, أمر منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, وهما أشرف يعني عبادتين ودائما تأتي يعني مجتمعة عند الأمر, وأطيعوا الرسول في كل ما يمركم به لعلكم ترحمون, هذا طريق الرحمة, هذا طريق أن يرحمكم الله عز وجل. ثم قال جل وعلا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض, لا تحسبن, خطاب للرسول وهو خطاب لكل مخاطب, لا تحسبن, الحسبان الظن من الرجحان, لا تظنن يعني أن, لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض, يعني يعجزون ربهم سبحانه وتعالى وأنهم يفوتونه وأن الله لا يقدر عليهم ولا يقدر أن يذيل عليهم وأن يجعل المؤمنين فوقهم, لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار في الآخرة ولبئس المصير, لبئس مصيرا لهم أن يكون مصيرهم إلى النار. وهذا تأويل من تهوين من شأن الكفار, وأنهم مهما بلغوا من القوة والمتانة فإن الله تبارك وتعالى منفذ أمره, وأن هذه الطائفة من أهل الإيمان من الصحابة الذين وعدوا, ماذا الوعد سيتحقق وقد تحقق فعلا, فإن الله تبارك وتعالى قد نصرهم على كل أمم الأرض القوية في وقتهم, وكان هذا أمر يعني في النظر من المستحيلات, كيف يستطيع هؤلاء المسلمون من العرب الذين آمنوا بالنبي أن يهزموا الفرس والروم ويغلبوا كل هذه يعني الفئات الكافرة والدول العظيمة المتمكنة في هذه الدنيا. قال جل وعلا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار إن في الآخرة ولبئس المصير. أخفنا والحمد لله رب العالمين, اللهم صل وسلم.